بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. أما أن الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حج التمتع، حج القران، حج الإفراد، فهذا كما عبر صاحب الجواهر رحمه الله بإجماع علمائنا والمتواتر من نصوصنا، بل لعله من ضرورات مذهبنا، يعني ماكو كلام وخلاف. الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حج التمتع الذي يتكون من عمرة التمتع وأعمال حج التمتع، وحج القران ثانيا، وحج الإفراد ثالثا. هذه أنواع الحج. لذلك قال الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة، يعني الأنواع ثلاثة: تمتع، القران، الإفراد. من الروايات الدالة على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: الحج ثلاثة أصناف. شايف الرواية؟ حج مفرد، يعني حج إفراد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى أمر بها حجة التمتع؟ في حجة الوداع أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرام عمرة التمتع، ثم بعد ذلك ينشئون إحراما جديدا من مكة لأعمال حج التمتع. قال الصادق عليه السلام: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها يعني بحج التمتع. وبها أمر رسول الله، اللي هو تمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والفضل فيها أي في حج التمتع، مش ثلاثة أنواع، يعني أفضل أنواع الحج حج التمتع مطلقا. حتى ورد في رواية: ولو حججت ألفا وألفا لتمتعت فلا تفرد. ولا نأمر الناس إلا بها، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ورواية منصور الصيقل، يعني يقول الصيقل، نعم، ايه الصيقل، ايه منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام: الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مفرد أو مفرد، الحاج نفسه مفرد، وحاج مفرد سائق للهدي، هذا حج القران، يسوق معه الهدي، وحاج مفرد للحاج. الفرق بين حج القران وحج الإفراد هو في سوق الهدي. لا يفضل حج القران على حج الإفراد إلا بسوق الهدي. أما حج الإفراد حج بلا عمرة، بلا هدي أصلا، ما به هدي، في عمرة مفردة بعد ذلك إذا كان أول حجة يحجها من كان مثلا من أهل مكة أو حاضر المسجد الحرام، ولكن حج الإفراد ليس فيه هدي أصلا. حج القران يسوق معه الهدي، حج التمتع يختلف أساسا عن حج القران وحج الإفراد بأنه يبدأ أولا بعمرة التمتع، ثم ينشئ الإحرام من جديد، وأفضله إيقاع الإحرام يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة ويتم المناسك. عمرة التمتع سيأتي الكلام في كيفية حج التمتع، أنه أساسا الآن مكون من منسكين عباديين، من عمرة التمتع ومن أعمال الحج. عمرة التمتع أشرت في أول بحث من كتاب الحج هنا في شرح اللمعة بأن الناسك يأتي إلى الميقات كقرن المنازل لأهل الطائف ومن يمر بها، من الميقات يحرم، يقول أحرموا لعمرة التمتع لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه التلبيات الأربع الواجبة، وبها لبى النبيون كما في الرواية. والأحوط استحبابا قول أكثر الفقهاء، شفت واحد اثنين قليل يقول وجوبا، أن يضيف أيضا هذه الإضافة، يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يحرم من الميقات، أحرموا لعمرة التمتع لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. إذن الواجب الأول إحرام من الميقات، الواجب الثاني الطواف حول الكعبة المعظمة سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به، ويطوف محاذيا للكعبة بكتفه ومنكبه الأيسار على وضوء وطهارة محاذاة عرفية، ولا يلزم الدقة العقلية والرياضية والهندسية. إذن الواجب الثاني طواف حول الكعبة سبعة أشواط على وضوء وطهارة. الواجب الثالث من أعمال عمرة التمتع صلاة ركعتي الطواف لعمرة التمتع. رابعا السعي بين الصفا والمروة وإن لم يكن على وضوء وطهارة. خامسا التقصير، أن يقصر بأخذ شيء من شعر رأسه للإحلال من عمرة التمتع. هذه عمرة التمتع خلصت. ينتظر الحاج الآن إذا أحل من إحرامه تحل له النساء، ومن هنا يقال حج تمتع. ما كان محرما عليه بالإحرام كالتلذذ والاستمتاع بزوجته، هذا معنى الاستمتاع بالنساء، يصبح محللا عليه حلال، فيجوز له مقاربة زوجته إذا انتهى من مناسك عمرة التمتع. ينتظر إلى يوم الثامن من ذي الحجة كما هي العادة الجارية وهو المستحب أيضا. الأفضل إيقاع الإحرام يوم الثامن من ذي الحجة، يحرم من جديد، ينشئ إحراما من جديد من مكة المكرمة، والأفضل عند المسجد الحرام. ماذا يقول في هذا الإحرام؟ يقول أحرموا لحج التمتع. ذاك الإحرام الأول كان لعمرة التمتع من الميقات، هذا الإحرام الثاني أحرموا لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الله، ويلبي إلى بقية المناسك من الوقوف بعرفة، مزدلفة، أعمال منى يوم النحر، رمي جمرة العقبة أول يوم، ذبح الهدي، الحلق بالصرورة، فتوان أو احتياطا أول مرة يحج، وإلى بقية المناسك، هذا حج التمتع. الآن الرواية تقول الحج عندنا على ثلاثة أوجه، عندنا أهل البيت يعني سلام الله عليهم، حاج متمتع، وحاج مفرد لكن سائق للهدي، يعني حاج قران، وحاج مفرد للحاج. قلت الفرق بين حج القران وحج الإفراد أن حج القران فيه سوق الهدي، أما حج الإفراد فليس فيه هدي أصلا. لذلك قال الفصل الثاني في أنواع الحج، وهي الأنواع ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. وأصل حج التمتع ليس مو حج تمتع، لأنه كما قلت تحل للناسك والحاج حليلته وزوجته بعد أن يقصر للإحلال من عمرة التمتع، يعني ما كان محرما على، كما أن الصائم تحرم عليه زوجته جماعا بالتقاء الختانين ويكره له استمتاع إلى آخره، خاصة الشاب الشبق فإنه لا يؤمن عليه. أعف صومك، فإنما بدو اللطام الكلام وإن الحرب أولها كلامه. فالحاج حج التمتع بعد أن ينتهي من مناسك عمرة التمتع، الآن تحله زوجته مع أنها زوجته لكن بالإحرام تحرم عليه، تحرم عليه من هذه الناحية الاستمتاع والتلذذ. فإذا أحل من إحرام عمرة التمتع حينئذ تعود له زوجته حلالا، واختلف أنواع الاستمتاع والتلذذ الجنسي مع الزوجة. أما وقت الإحرام بمجرد أن يحرم تحرم عليه سائر الاستمتاعات، هذه الاستمتاعات مع الزوجة، ويجي التفصيل إن شاء الله. قال وأصله، يعني أصل حج التمتع، وأصله التلذذ، يقول بلجر لذة، وأصله التلذذ. سمي كما في رواية الحلبي، سمي هذا النوع به بالتمتع. النوع يعني شنو؟ عندنا نوع وهو حج التمتع، نوع آخر حج القران، نوع ثالث حج الإفراد. سمي هذا النوع به لما يتخلل، لو قال لما قد يتخلل، قد ما تكون وياه المرأة مثلا، فلا حتى لو أحل محرامه ما راح يستمتع بالنساء. سمي هذا النوع بالتمتع، هذا النوع من الحج بالتمتع، لما قد يتخلل بين عمرته، عمرة التمتع، وحج التمتع من التحلل، يتحلل من الإحرام الموجب هذا التحلل من الإحرام لجواز الانتفاع والتلذذ، يعني بزوجته، بما كان قد حرمه الإحرام. فهذه تسمى متعة النساء، متعتان، قال ذلك الرجل، كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، متعة الحج ومتعة النساء. متعة النساء هي هذه ما بين عمرة التمتع وحج التمتع، إذا أحل من إحرامه هل يومين الثلاثة الأربعة قلت أو كثرت تحله زوجته. بعض الآغيون يقول الأحوط استحبابا، الأحوط الأولى لمن كانت معه زوجته أي يطوف طواف النساء، وارد هذا في الروايات، ولو برجاء المطلوبية كما عن السيد الخوئي، لا برجاء المطلوبية، لأنه عمرة التمتع ما فيها طواف النساء، فقط يسعى بين الصفا والمروة يقصر خلاص أحل من إحرامه، ماكو طواف نساء. ولكن إذا كانت وياه المرأة، حتى لو ما كانت وياه أساسا، بس هذا الاحتياط أأكد، إذا كانت معه الزوجة وأراد أن يقارب أهله ويباضع ويضاجع أهله، فالأحوط الأولى أن يطوف طواف. بعض المتقدمين يعني الشيخ الصدوق من قدماء الإمامية، علماء الإمامية، يفتون بوجوب هذا الطواف حتى في عمرة التمتع، ولكن المشهور شهرة عظيمة أنه أحوط أولى، أحوط استحبابان برجاء المطلوبية لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام. واضح ما حرمه الإحرام؟ يعني استعمال الطيب، الزعفر، تروكات الإحرام، محظورات الإحرام، أو يقال أيضا محرمات الإحرام. من محرمات الإحرام النساء، طبعا لما نقول النساء، المرأة تحرم على الزوج وأيضا الرجل يحرم على زوجته، يعني مو فقط القضية من طرف واحد، لا، قضية من الطرفين، بس هذا هو تعبير السائد والشائع. وإلا لو كانت مثلا المرأة محرمة ورايح وياها زوجها مو محرم، يعني هل يجوز لها؟ لا ما يجوز. قال لما قد يتخلل، لما يتخلل بين عمرة التمتع وحج التمتع من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام، مقصود النساء، مع ارتباط عمرته عمرة التمتع بحجه، حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا، حتى أنهما يعني عمرة التمتع مع مناسك الحج كالشيء الواحد. شلون الصلاة الواحدة؟ صلاة الصبح صلاة واحدة فيها تكبيرة إحرام وركوع سجود قراءة وتشهد واجبات، فعمرة التمتع مع أعمال الحج حيث يحرم من جديد يوم التروية مثلا إلى بقية مناسك الحج كالشيء الواحد شرعا. فإذا حصل بينهما ذلك، يعني شنو ذلك؟ تلذذ، استمتاع بالنساء، أن يستمتع الزوج بزوجته والزوجة بزوجها بعد الإحلال من عمرة التمتع. فإذا حصل بينهما ذلك يعني التمتع والاستمتاع الجنسي، فكأنه هذا التلذذ والاستمتاع حصل في الحج، كأنه ها مش أنه في الحج لا كأنه يعني حصل هو في أشهر الحج، لأن أشهر الحج ثلاثة، حيث يقول تعالى الحج أشهر معلومات، يعني شوال ذي القعدة ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. شنو معنى فلا رفث؟ الرفث يعني اتيان النساء، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهناك عدة روايات في حجة الوداع، لما حج النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام رواية طويلة نسبيا، وغيرها من الروايات راجعوها في الوسائل باب أقسام الحج. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة، يوم الرابع من ذي القعدة، حتى أتى الشجرة، يعني مسجد الشجرة بالمدينة المنورة، فصلى بها. هناك تستحب صلي ركعتين مثلا أو أزياد على التفصيل القادم، بعد فريضة كالظهر الظهرين، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق 100 بدنة، بدن يعني ناقة، 100 ناقة، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة، المتعة مش زواج، المتعة هذه اللي يهرجوا بعض الناس، مراد هني متعة النساء. حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى ركعتين، ركعتي الطواف عند المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، واستلم الحجر، حجر الأسود، وطبعا ورد بروايات أنه روايات واردة في استلام الحجر، أمانتي أديتها وميثاقي إلى آخره، ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وآله، ابدأ بما بدأ الله عز وجل، فأتى الصفا فبدأ بها، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، ثم طاف بين الصفا والمروة 7، يعني 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط واحد، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، 7 أشواط، ثم طاف بين الصفا والمروة 7، فلما قضى طوافه عند المروة، المراد من الطواف هنا السعي، يعني السعي بين الصفا والمروة، قام خطيبا، هنا الشاهد، فأمرهم، أمر الصحابة أن يحلوا يعني من الإحرام ويجعلوها عمرة، يعني عمرة تمتع، وهو شيء أمر الله عز وجل به، فأحل الناس. كيف أحلوا؟ يقصر أقصر للإحلال من عمرة التمتع. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم. ولم يكن صلى الله عليه وآله يستطيع أن يحل من أجل الهادي الذي معه، ساق معه 100 بدنة. إن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. وقال سراقة بن مالك بن خثعم الكناني: يا رسول الله، علمنا كأننا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به؟ يعني لما خلصنا من العمرة قلت لنا أحلوا وقصرنا، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام حتى السنوات القادمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل للأبد. يعني هذه بعد شريعة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال أبدا إلى يوم القيامة، حرام حرام أبدا إلى يوم القيامة. الشاهد الآخر هنا مربط الفرس على قولتهم: وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله، يعني اعترض، في رواية ثانية صريح أنه فاعترض النبي الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لن تؤمن بهذا أبدا. عدلان تفيد التأبيد، إنك لن تؤمن بهذا أبدا. زين، رجع لأصل البحث. قال: وهو يعني حج التمتع، من الآن ينبغي أن تكون المسألة واضحة لديكم. هذه الأحكام أن من كان ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام حج التمتع، هذا الكلام في أول مرة يأتي فيها الناسك للحج. أنا وأنت يقال لهم آفاقي. الآفاقي نائع عن مكة حوالي على اختلاف الفقهاء هي 48 ميل من كل جانب. بعض المراجع، مراجع الجيل الماضي رحمهم الله، يعني جيل السيد الخوي والسيد الإمام والسيد البيقاني أو الجيل المعاصر من المراجع والعلماء الأعلام، بعضهم يقول 86 كيلومتر، بعضهم يقول 88، بعضهم يقول 90، وبعضهم يقول 92 كيلومتر. من كان نائيا عن مكة المكرمة بهذه المسافة الشرعية، لأن واردة في الروايات، وهناك قول مشهور وقول آخر غير مشهور مرجوح، من كان نائيا وبعيدا عن مكة المكرمة 48 ميلا من كل جانب، وظيفته وتكليفه الشرعي حج التمتع. أما من كان لا، دون هذه المسافة كأهالي مكة المكرمة، أو أحيانا قد يصير مثلا إذا كان ساكن في جدة وهي أقل من هذه المسافة، لأن أحيانا يكون يعني بيت هذا الإنسان اللي ساكن في مدينة جدة يعني أقل من 86 كيلو، قد يكون 80 كيلومتر، 82 كيلومتر مثلا. فهذا وظيفته شنه؟ أول مرة ما يحج حج تمتع، إما قران وإما، واضح المسألة؟ وأوضح من ذلك من كان من أهالي مكة قاطن وساكن في مكة المكرمة، أول مرة يريد أن يأتي إلى الحج بعد حصول شنه؟ أي يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع، ما فيها لمن، من استطاع إليه سبيلا. تمام تمام. فهذا من هو من أهالي مكة هل يجوز له أول مرة يحج فيها هو صرورة هل يجوز له أن يحج حج التمتع؟ لا. هذه الأنواع الثلاثة حج التمتع وظيفة من كان نائيا بعيدا عن مكة المكرمة. الآية قالت ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أنا وأنت مثلا من هالقطيف أو من العراق أو من لبنان أو من نجد أو من جيزان نجران ما أدري من بلدان سواء كان في الجزيرة العربية أهل اليمن أهل الخليج عراق إيران لبنان مصر جزائر هذا الصرورة الذي يأتي للحج أول مرة بعد حصول الاستطاعة الشرعية ما هي وظيفته هي السؤال ومسألة خلافية عندنا نحن والقوم أول مرة يأتي إلى الحج النائي وظيفته حج تمتع لا يجوز له إفراد ولا قران إلا إفراد في حالات لضرورة تأتي كالحائض وضيق وقت لكن الحكم الأولي حكم الأولي في المسألة ما هو حج التمتع واضح قال زين المسألة الثانية هذا كله هذه الأحكام اللي أنا قاعد أقولها تبعا للشهيدين عليهم الرحمة نقول هذا كله في حجة الإسلام أما في غير حجة الإسلام هذه موجودة المسألة في مناسك الحج للمراجع الكبار الأعلام أيدهم الله تعالى رحم الله الماضين وحفظ الباقين جميعا أما في غير حجة الإسلام يعني واحد جاي حج مرة ثانية النائي عن مكة بهذه المسافة وأزيد منها في المرة الثانية أو الثالثة ما كفر بعد أن أدى وظيفته الشرعية كان صرورة حج حجة الإسلام الآن حينما يريد أن يحج مرة ثانية مستحبا هل يجوز له حج الإفراد أم لا نعم واضح المسألة فقط أول مرة يعمل بهذه الوظيفة الشرعية إذا كان نائيا يحج حجة الإسلام أما في السنوات القادمة كان يحج مستحبا مرة ثانية يتخير بين حج التمتع أو حج الإفراد مثلا أو القران قران صعب لكن إفراد ممكن المرة الثانية مرة ثانية مخير وإن كان الأفضل دائما هم للقريب للبعيد حج التمتع لهذا الرواية اللي قرأناها عن الإمام الصادق عليه السلام صحيحة معاوية بن عمار شو يقول الإمام وبها أمر رسول الله أمر بحج التمتع وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها بس هذا مو أول مرة لمن كان حاضر المسجد الحرام ثاني مرة وثالث مرة أو شنه أنا وأنت النائي عن مكة إذا نريد الحج مستحب يجوز لنا حج الإفراد أما أول مرة أنا وأنت شن حج حج تمتع قال وهو أي حج التمتع فرض من نأى أي بعد عن مكة المكرمة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح على الأصح من القولين وهذا القول هو المشهور أيضا لصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وهذا لا كلام فيه ولا خلاف فيه بين علماء الإمامية لقوله تعالى مضافا إلى الروايات اللي عبر صاحب الجواهر بإجماع علمائنا روايات هذا لا خلاف فيه الحي ثلاثة أقسام بإجماع علمائنا لكن فرض من عن مكة هذا لا خلاف فيه مشهور هو المشهور عفوا مش إجماع هو المشهور شهرة عظيمة وهو قول الأكثر مقابل القول الآخر المرجوح يأتي قال لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك يعني شنهم؟ حج التمتع. ذلك يعني حج التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، شايف الرواية؟ قلت له قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال يعني أهل مكة، يعني يقصد أهل مكة ليس عليهم متعة، مو يعني ما يجوز لهم زواج المتعة هذه اللي مكلبين بيه ناس تهريج، متعة الحاج أكو متعة النساء وأكو متعة الحج. قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، يعني متعة الحج. وإذا صار اشتباه في بداية حديثي قلت متعة النساء، لا متعة الحج. إيه متعة الحج. هني أشرت أنا في مناسبة سابقة وتقرأ في التواريخ المعتبرة كتاريخ المسعودي مروج الذهب، نعم أن عبد الله بن الزبير شلال أمير المؤمنين، ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم، هذا في الحكم القصار موجود نهج البلاغة. إيه يقول لي جبنت من سيوف بني هاشم سيف علي بن أبي طالب، كلام مفصل مو مهم الآن تاريخ، وروايات يروها أيضا أئمة القوم أنه وستخرج عليه يا زبير وأنت له ظالم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول كنا نقرأها لأهل آية على عهد رسول الله ما عرفنا تأويلها لها اليوم في وقعة الجمل، حيث جاءوا يجرون حرمة رسول الله، يقول ما أنصفوكم، ها ما أنصفوك إذ ستروا حلائلهم وأبرزوك، وقعة الجمل. فالغرض الإمام عليه السلام له كلمة في نهج البلاغة، وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن يعني حقد، وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي ما فعلت، يعني لو كانوا مبين طلحة لما فعلت. ولهذا تقرأها في تاريخ الطبري، هي خرجت من المدينة تنتظر نبأ مقتل الخليفة في عودة من مكة بعد أن انتهت من أعمال الحج، التقت ببعض أخوالها الشكل في تاريخ الطبري فأخبرها بالخبر، لقد قتل عثمان، أكو كلام نقط زين، يعني مضمونة كانت تتمنى أنه لو تقدر تشيله على خيشة ترميه في البحر الأحمر. فقالت من بايع الناس؟ قال لها طلحة. فقالت إيه هند الأصبع. بعدين عود قال لها لا ترى لقد بايع الناس عليا. قالت ردوني ردوني لقد قتل والله عثمان مظلومة. فقال منك البداء ومنك الغيار ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا أنه قد كفر، معروف كانت تخرج قميص رسول الله وتقول هذا قميص رسول الله لم يبلى، وأن فلان قد أبلى سنته، اقتلوا نعسلا فقد ما علينا الآن، احنا موعدنا هذا بس يعني من باب الشيء بالشيء يذكر. فالإمام سلام الله عليه في هذه الرائعة من روائع ونهج البلاغة يقول وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، مرجل القين يعني قدر، ما أشوف القدر هذا إذا يغلي ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي ما فعلت، يعني لو قال لها شخص ثاني غير علي بن أبي طالب بايعوا مثلا كطلحة ما سوت هذا اللي سوت. على كل حال ولها بعد حرمتها الأولى في الإسلام والحساب على الله تعالى، يعني ما يصير بعد تعريض ونسبة عياذ بالله ما قد ينسبه بعض، إيه لا هذا ما يصير، استغفر الله العظيم، هذا الإفك ما إفك، لا ولكن الإمام أنطى كلمة واضحة ولها بعد حرمتها الأولى في الإسلام والحساب. إيه يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، من حارب عليا بس إلى المقتال. فنرجع على أصل موضوعنا مولانا، أين كنا؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فهذا عبد الله بن الزبير لما استولى على الحجاز، ليس الإمام بالشحيح الملحدي، كان مرت عليكم في قطر النزهة، هذا أنا أذكر هذا في الألفية بن عقيل. على كل حال هو كان شحيح خليفة المسلمين وعاليا بغى أن يكون شنه كريم النفس. على كل حال فكان هذا الرجل يخطب في الحرم المكي الشريف، خطب أسابيع جمع، وطبعا مهدد بني هاشم أن يحرقهم شنه. قالوا لي كيف، هذه هم بعد من القضايا الحساسة، كيف تتجرأ إلى هالمقدار تريد تحرق بني هاشم، محمد بن الحنفية والإمام زين العابدين وبقية البقية بني هاشم. قال تأسيا بما فعله الخليفة. على كل حال فكان هذا الرجل يخطب خطبة الجمعة ولا يذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وآله، خطبة بتراء. أي يقول ليش؟ قال لأن إذا يسمعوا بني هاشم ذكر محمد وآله عرفت شنو. بعد كان يستهزئ أنه شنو هذه متعة النساء ومتعة حج وما أدري شنو. فعبد الله بن عباس كان موجود ذاك الوقت حبر الأمة، أي ألقمه حجرا، قال روح اسأل أمك أسماء بنت أبي بكر أنت شلون جابوك وبأي طريقة ومتى حملت بك أمك، روح اسأل حتى تشوف أنه أنت جاي منك فهذا متعة الحج يلي تحرمها ويلي تستهزئ ويلي كهت وكهت، روح اسأل أمك شوف شو تقول لك عن هذا. قال وحج التمتع فرض من نأى أي بعد عن مكة 48 ميلا من كل جانب على الأصاح. طبعا هذا مين فعل الآن العوام 48 ميل، يريدها مقشرة، واضح كلام واضح، يعني كم كيلومتر بالعربي؟ فاختلاف إذا تراجعوا المناسك، بعض المراجع يقول 86 كيلو، بعض المراجع 88 كيلو، بعض المراجع 90 كيلو، وبعضهم 92 كيلومتر. فكل واحد يرجع إلى، على كل حال فتوى مرجع التقليد في هذه المسألة. قال وهو أي حد التمتع فرض أي وظيفة، وظيفة وتكليف، تكليف شرعي، وظيفة وفرض من نأى أي بعد عن مكة 48 ميلا من كل جانب على الأصح. هذا هو القول المشهور. قرأنا رواية وهي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، كمل الرواية، قلت له قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعتون، كل من كان أهله دون 48 ميلا، هذا الشاهد، كل من كان أهله دون 48 ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة، يعني حج التمتع اللي يكون شنو وراء هذه المسافة الشرعية 48 ميل من كل جانب، وظيفته أول مرة حج التمتع. ليش؟ قال للأخبار الصحيحة، مثل صحيحة الحلبي أيضا عن الصادق عليه السلام، والرواية لاحظوها في الهامش، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني عمرة التمتع مشتبكة مقترنة بحج التمتع، لكن على الترتيب، أولا عمرة التمتع، ثانيا أعمال الحج، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع الآية، فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية ما بينت كرواية زرارة الصريحة في أن من كان أهله دون 48 فهو من دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم حج التمتع. للأخبار الصحيحة الدالة عليه على القول الأصح وهو المشهور، حتى أن المحقق الحلي عاد إليه في كتاب المعتبر شرح المختصر النافع، الشرائع على الكلام في المختصر عدل عنه. والقول المقابل للأصح قول أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان والطوسي في المبسوط، لكن في تهذيب الأحكام شيخ الطوسي وفي النهاية مع المشهور وافق المشهور. والقول المقابل للأصح هو اعتبار بعده 12 ميلا حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع، لا من كل جانب، اكتب لا من كل جانب، لأن القول الأول مشهور يقول من كل جانب، هذه وزعها 48 على الجهات الأربع فيخص كل واحدة أو فيخص كل واحدة 12 ميلا، يعني 12 تضربها في 4 يصير 48 موزعة على الجهات الأربع. ثم قال ومبدأ التقدير، يعني من وين تحسب المسافة؟ منتهى عمارة مكة، يعني يحسب من آخر مكة المكرمة إلى منزل الحاج. شوف المسافة من نهاية مكة مدينة مكة المكرمة إلى بداية منزل الحاج إلى منزل الحاج. ومبدأ التقدير أي حساب المسافة الشرعية منتهى عمارة مكة إلى منزله. واحتمال آخر قال ويحتمل، يعني من آخر مكة إلى أول بيوت وبلدة هذا الإنسان، مش من بيته هو، قال ويحتمل إلى بلده، يعني من نهاية مكة إلى بلد هذا الحاج مش إلى بيته منزله. القول الأول قال منتهى عمارة مكة إلى منزله إلى منزل الحاج. احتمال ثاني قال إلى بلده، يعني من نهاية بيوت مكة إلى بلد هذا الحاج، مع عدم سعة البلد جدا، وإلا فمحلته محلة الحاج. ويمتاز هذا النوع حج التمتع عن قسيمه قران وإفراد أنه يقدم عمرته عمر التمتع على حجه ناويا بها التمتع، ناويا بالعمرة التمتع، بخلاف عمرتيهما عمرة القران والإفراد فإنها مفردة بنية، يعني مفردة عن الحج. حج التمتع أكو بي ترتيب، أول شيء عمرة التمتع ثم حج التمتع. أما حج القران حج مع سوق الهدي بلا عمرة التمتع، حج الإفراد حج من يوم الثامن مثلا يذهب إلى عرفة بقية المناسك، لكن ليس فيه هديون أبدا. أنه يقدم عمرته هذا بلا خلاف فيه، ليش؟ لروايات معتبرة، يقدم عمرة التمتع على حج التمتع ناويا بالعمرة التمتع، أحرموا لعمرة التمتع لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الله تعالى من الميقات. ففي صحيحة البيزنطي لبي بالحج وانوي المتعة، وفي أيضا رواية ثانية هم صحيحة لأحمد بن أبي نصر البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجل المتمتع كيف يصنع، قال ينوي العمرة ويحرم بالحاج. فالرواية الأولى يقول قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام الإمام علي بن موسى رضا كيف أصنع إذا أردت التمتع، يعني حج التمتع، فقال عليه السلام لبي بالحج وانوي المتعة من الميقات تحرم، أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع قربة إلى الله تعالى ثم تلبي. إذن الحج على 3 أنواع، تمتع قال وقران وإفراد، وقران وإفراد، أوسطها في الفضل هو حج القران. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.